سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: وروى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري أن عمر بن الخطاب كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة التي منها هذه الأبيات، وهي: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله عيب وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. ومعنى قوله إن تقوى ربنا خير نفل أي خير ما يؤتاه الإنسان. الشرح هذه الأبيات من بحر الرمل، قد كان عمر يعجب بها بما فيها من الفوائد الجسيمة. فقوله إن تقوى ربنا خير نفل أي أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم عليه، وهذا أمر خطير. قال رحمه الله: ومعنى قوله وبإذن الله ويفي وعجل أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله وبإذنه. الشرح أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، هو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير، أي أن الخير والشر اللذين يفصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. قال رحمه الله: وقوله أحمد الله فلا ند له أي لا مثل له، وقوله بيديه الخير أي والشر. الشرح أي أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله، ليس العباد يخلقونه ولا النور ولا الظلمة يخلقان ذلك كما قالت المانوية، وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان. ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر، وقد كذبه المتنبي الشاعر في قوله: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. وإنما اقتصر لبيد بن ربيعة من يد يعني خير، يعني وكم لظلام الليل عندي من يد، معناه الليل له عندي أيادي كثيرة، أي أنا أحصل في الليل خيرات كثيرة. تخبر أي تشهد هذه الأيادي أي هذه الأمور، تشهد أن المانوية كذابون، هذا معنى وكم لظلام الليل عندي بيد تخبر أن المانوية تكذب. وإنما اقتصر لبيد بن ربيعة رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر، لأنه معلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر، وعلى هذا اتفق أهل الحق. فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، يعني هذا الاكتفاء شيء في البلاغة يقال له الاكتفاء، معناه ذكر أحد المتقابلين اكتفاء به عن ذكر الآخر لكونه معهودا معروفا يسمى الاكتفاء. فهون لما واحد يقول الله تعالى بيديه الخير كأنه قال بيديه الخير والشر، كما في القرآن الكريم: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ليس معناه الله تعالى لا يخلق إلا الخير، لا، بيدك الخير أي والشر. هذا يقال له الاكتفاء، ذكر أحد المتقابلين اكتفاء به عن ذكر الآخر لكونه معروفا، يعني الله تعالى خالق الخير وخالق الشر. كذلك هون لما قال بيديه الخير، إلا أن الخير الإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته ورضاه، والشر أي الكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، ولا يجوز قياس الخالق على الخلق كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر. وهذا قياس شيطاني، اللي هو قياس الخالق على المخلوق، هذا إلحاد وكفر. مرة هكذا رجل في الأردن، كنا نتكلم في هذه المسألة، فذكرت أن الله خالق الخير والشر، ويحصل الشر بمشيئته ويحصل الخير بمشيئته. فقال لي كيف يحاسب العباد وقد شاء وقوع الشر منهم؟ قلت له الله تعالى مالك كل شيء، لا يسأل عما يفعل، والعياذ بالله وينتسب للإسلام. قال إذن هو ظالم. قال إذن هو ظالم. قلت له هذا كفر، الذي يقول عن الله ظالم يكفر. قال لي كيف يعني واحد عنده 3 عبيد بيقطع راس 2 ويخلي واحد عايش ما بيكون ظالم؟ هذا ماذا فعل؟ قاس الخالق على المخلوق. فقلت له الله لا يقاس على المخلوقين، العبد مأمور أن لا يعتدي بقتل إنسان بلا حق، مأمور هو، فإذا خالف أمر الله يكون عصى فيكون ظالما. أما الله ليس مأمورا، لا يقال الله مأمور يعمل هيك وما يعمل هيك. لذلك بنقول سيدنا إبراهيم أليس أراد أن يذبح ولده إسماعيل؟ لما أراد أن يفعل ذلك وأخذ السكين؟ لأن الله أمره بذلك. طيب لما نقول الله أمره بذبح ولده، لا يقال هذا خبيث قبيح، أي أمر الله إبراهيم بذبح ولده، ولا يقال فعل إبراهيم خبيث قبيح، لأنه يمتثل أمر الله، يريد أن يطيع الله لما أراد أن يذبح ولده. فهون شو منقول؟ منقول بما أن الله أمره وهو الآمر الذي لا آمر له والناهي الذي لا ناهي له، صار حسنا من إبراهيم أن يفعل ذلك لأنه طاعة لله، ولا يقبح من إبراهيم هذا لأنه يطيع ربه، ولا يقبح من الله ذلك، أي الأمر، أي أمر إبراهيم أن يذبح ولده، لأن الله مالك كل شيء ولا يأمر بشيء إلا لحكمته. شيخ ما كان له شاء له لكن لم يأمره، يعني الله شاء مثلا وجود الكفر. أي هو الملاحدة بيقولوا بما أنه شاء خلص، معناته ليس في وسعه إلا أن يفعل ما شاء الله أن يفعل، يقولون فإذا هو ظلمه لأنه شاء حصول الشر منه. فهون الجواب هو هذا الجواب، أن نرجع إلى الأصل، وهو أن الله مالك كل شيء ويتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يتوجه إليه أمر ولا نهي، ولا يقاس على الخلق، فلا يقال كيف خلق الخلق وشاء لبعض أن يكونوا مؤمنين ولبعض أن يكونوا كافرين فيتعذب هؤلاء ويتنعم أولئك. نقول له الله تعالى لا يسأل عما يفعل. فإذا جبدون مثل ما قال هذا الرجل الملحد الكافر، يقال له أنت قست الخالق على المخلوق، أنت وقعت في قياس شيطاني، أنت عليك أن تخرج من هذا، تترك هذا الاعتقاد الفاسد وتتشهد حتى ترجع إلى الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. يعني هو قال الله ظالم لأنه شاء لبعض الناس أن يكونوا كفارا ومع ذلك يعذبهم على كفرهم. ما بعرف هيك مكتوب في كتاب قصص الأنبياء؟ لا أعلم، بس بعرف أنه رأى في المنام وقال إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني يفهم منه أنه هذا أمر له بهذا الفعل. إلا إذا كان يسأل عن الحكمة، يعني ما الحكمة من هذا؟ ليس سؤال الاعتراض، أحيانا السؤال يكون لتأكيد الصواب، أحيانا يكون للشك أو الاعتراض مثلا، على حسب حال السائل. إذا واحد عم يسأل كيف على معنى ما هي الحكمة، يعني عم يسأل عن الحكمة، يعني يفيد كلامه ما هي الحكمة من أن الله خلق أناسا وشاء أن يكونوا كفارا وخلق أناسا وشاء أن يكونوا مهتدين، ما هي الحكمة من ذلك؟ وهو يعذب أولئك وهؤلاء يجعلهم في نعيم، ما هي الحكمة من ذلك؟ هذا ما عليه ضرر اللي بيسأل السؤال لا يعرف الحكمة، أو إذا كان عم يأكد الصواب. يعني عم بأكد الصواب كمان هذا ما في على درجة. أما الشاك أو المعترض فهذا بيكون كافر. نعم، الأستاذ الذي يسأل هنا يكون لشحذ أذهان الطلاب ويطلب منه أن يتذكروا الصواب، مثل السؤال اللي حصل بين التابعي والصحابي لما قال له أفلا يكون ذلك ظلما، هو أعوذ بالله لا يعتقد أن هذا ظلم، يعني كأنه يقول ما الجواب على من يقول أفلا يكون ذلك ظلما، أو كيف يقال، كيف يرد على من يقول ألا يكون ذلك ظلما. ولا يجوز قياس الخالق على الخلق كالذي يقول كيف يكون خالق الشر فينا ثم يحاسبنا في الآخرة على الشر، فقد قاس الخالق على الخلق وذلك ضلال بعيد. لا يتم أمر الدين إلا بالتسليم لله، فمن سلم لله سلم، ومن ترك التسليم له فاعترض لم يسلم، يعني كفر. فإن قيل أليس الله تبارك وتعالى قال بيدك الخير، اقتصر على ذكر الخير ولم يقل والشر، فكيف يجوز أن يقال إنه خالق الخير والشر؟ فالجواب في مواضع أخرى من القرآن ما يفيد أن الله تعالى خالق كل شيء، والشيء يشمل الخير والشر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فعلمنا من قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء أنه هو خالق الخير والشر، لأنه هو الذي آتى أي أعطى الملك للملوك الكفرة كفرعون. الملوك الكفرة بيستعملوا أمرار ملكهم في الكفر، ألا يبنون دور الكفر يستعملونه في الكفر، والملوك المؤمنين كذي القرنين، وهذا الرجل الذي كان صالحا وعاش 2000 سنة. فليس في ترك ذكر الشر مع الخير في قوله تعالى بيدك الخير دليل على أن الله تعالى ليس خالقا للشر، وهذا عند علماء البيان يسمى الاكتفاء، أي ترك ذكر الشيء للعلم بما قبله، يعني يفهم مما قبله هذا الشيء فترك ذكر الشيء الآخر اللي هو مقابل هذا الشيء. يعني بيدك الخير، ما هو الذي يقابل الخير؟ الشر. ترك ذكر الشر لأنه معلوم معروف، فلذلك سمي اكتفاء، يعني اكتفي بذكر واحد من المتقابلين عن ذكر الآخر لكونه معروفا، لكونه معروفا. شو اسمه؟ الاكتفاء. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، انتبهوا، هذه الآية يستدل بها بعض أهل الضلال على ضلالهم. ماذا يقولون؟ يقولون الخير الله خالقه والشر الناس يخلقونه، يقولون لذلك قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بيقولوا يعني أنت تخلقها. إحنا قلنا كتير مهم بالرد على أهل الضلال، نرجع من عيده، شو هن المهمين؟ أن نعرف ماذا يقولون وبماذا يستدلون وكيف نرد عليهم وما معنى ما استدلوا به وما هو دليل أهل الحق. بدنا نعرف شو بيقولوا أهل الضلال. مثل هون مثلا، هذا من جملة مقالات المعتزلة، بيقولوا أن الإنسان هو بيخلق الأعمال نفسه، بيقولوا الشر ما بيخلقه رب العالمين والعياذ بالله. شو بيقولوا وبشو بيستدلوا وما هو الصواب؟ شو الرد عليهم؟ ما هو الصواب وما هو معنى ما استدلوا به؟ كثير مهم هذا الشيء. يعني مثلا أمس سألت الشيخ حفظه الله في أي كثير بيستدلوا فيها الوهابية، يقولوا أنتم بتروحوا بتزوروا القبور بتحكوا معهم بتقولوا السلام عليكم، وفي منهم بيشكولوا همه بيقول له دخيلك أنقذنا ودعيلنا، يقولوا الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، أي في القرآن يستدلوا فيها وما أنت بمسمع من في القبور، بيقولوا ها كيف عم تحكوا مع من في القبور؟ الله قال وما أنت بمسمع من في القبور. هلأ نحن كأهل الحق شو منقول؟ أنه الذي في القبر يسمع، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المقبرة ويقول السلام عليكم يا أهل القبور، شو عم يحكي مع الحيطان؟ يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وكان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وكان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه ورد عليه السلام. والرسول بيقول عليه الصلاة والسلام إذا انصرف أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. بيسمع يعني كل هذا الكلام بدل على أنه بيسمع. هذا في حق الكلام هذا المسلمين في حق المسلمين. وفي حق الكفار الحديث اللي تعلمناه في البخاري أنه بعد ما قتل قتل بدر وضعوا في البير صار الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا فلان ابن فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ مين عم بخاطب هون؟ الكفار. وقال له عمر أتخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال له لست أسمع لقولي منهم. إنه ما أنت منك أسمع لقولي منهم يعني هم يسمعون كما أنت تسمع. فهون بيجيبوا الآية هن ما أنت أسمع لقولي منهم فبيجيبوا هن هالآية هاي مثل هالآية هاي بيجيبوا وما أنت بمسمع من في القبور. فشو معنات الآية؟ مطلوب نعرف. عرفنا شو بيقولوا أهل الحق ودليل أهل الحق. مطلوب نعرف شو معنات هذه الآية شو معناتها عند المفسرين. شو قالوا المفسرين فيها؟ قالوا معناتها أنه الكفار الذين تخاطبهم ولم يشأ الله لهم أن يهتدوا لن ينتفعوا بكلامك كما أن الغالب في أهل القبور أنهم لا يسمعون كلام الناس. أهل القبور ما بيسمعوا كل كلام الناس بيسمعوا بعض كلام الناس في الغالب ما بيسمعوا كل الكلام. هذا معناته. وبعض المفسرين قالوا تفسير كتير حلو امبارح تعلمناه من الشيخ حفظه الله قال قال بعض المفسرين وما أنت بمسمع من في القبور معناه يا محمد أنت لست المسمع على الحقيقة بل الله هو الذي يخلق فيهم أن يسمعوا مثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني إذا شاء الله يعني إذا شاء الله أن يسمعوا فسماعهم هذا بخلق الله لست أنت الذي تخلق سماعهم للكلام. كثير حلو هذا التفسير اكتبوه. قوله تعالى وما أنت بمسمع. طيب إنه هو الشيخ حفظه الله بكتاب صريح البيان بيذكر الآية وبيقول إنه معناتها إنه لما الكلام هون عن عدم انتفاع الكفار الذين لم يشاء الله لهم الهداية بكلام الرسول كما أن الذي في القبر لا يسمع كلام الناس. شو معناته هون كما أن الذي في القبر؟ يعني الغالب أن الذين في القبور لا يسمعون كلام الناس. يعني هلا نحن ماشيين مثلا من البيشوره عم تحدث مع بعض كل شيء عم نقوله عم يسمعوه ما كل شيء لا مش كل شيء. هذا واحد يكون عم يسبه للقبر وهذا تقي التقي ما بيوصل له شيء بيزعجه مثلا. ألم تسمعوا ان بعض الناس يذهبون الى قبر ابي بكر وعمر يضعون النجاسه في فمهم في عصرنا هذا فيبزقون النجاسه جهه قبر ابي بكر وعمر؟ لا ابو بكر وعمر ما بينزعجوا لأنه ما بيبلغن أشياء تزعجهم. بعدين أبو بكر عمر يعني نالا شرفا لم ينله أحد من الناس اللي هو جوار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. في حدا مدفون هنيك أبو بكر عمر شوف هالشرف العظيم الله أكرمهم بهذا. فما يعني هدول بأثر عليهم طالما الجسد موجود لأنه بلا جسد الروح لن تبقى في هذا المكان ستنتقل إلى حيث تعلمنا ورد عن الرسول التقي في الجنة والكافر في سجين والمؤمن الفاسق في الفضاء أو في السماء الأولى. فما حيكون في الروح هذا ما بيسمع. لذلك أنا سألت الشيخ حفظه الله دل إذا واحد عرف أن هذا الجسد بليا هل يبقى يأتي ويسلم عليه؟ قال لي وما يدريه أنه بليا. قلت له أنت أكد يعني مثلا فتح القبر ووجد أن الجسد الأول بليا خلاص ما بقى في شيء. قال لي هذا لا يسلم عليه عند القبر خلص. هلا متأكد هو انه من هون له السلام عليكم خلص صار عارفين. بس طالما انت لا تدري قد يكون بعد فيه قد يعني بالرقة قالوا لما فتحوا المقبرة اللي مات فيها الصحابة والتابعين اللي ماتوا مع سيدنا علي قالوا بيقولوا شالوا نحو 2000 جسم يعني من الصحابة اللي كانوا التابعين ومن الناس اللي كانوا اندفنوا لما عملوا المساجد الثلاثة عاملين هلا بالرقة 3 مساجد مسجد لأويس القرني ومسجد لعمار بن ياسر ومسجد باسم أبي بن كعب. هناك مدفون أويس القرني رضي الله عنه، قبره مؤنس جدا، الشيخ حفظه الله زاره، الله أكرمنا زرناه كمان في الرقة. فقالوا أهل البلد هذا الكلام، هلا حصل يعني من يمكن من 7 سنين تقريبا عملوا المساجد، قالوا في كتير أجساد كانت مثل ما هي شالوها من هناك، أخذوها ودخلوها في مكان آخر. شهداء المعركة اللي ماتوا مع سيدنا علي رضي الله عنه، هذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، من الشواهد يعني هذا الأمر على صدق النبي، مثل ما أنه من الشواهد هلا اللي عم نشوفها بعيننا على تحقق حديث رسول الله إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الفساد الكبير اللي عم يطلع من الشام، محمد رجب ديب، أحمد بختارو، أحمد بدر حسون، أديب بدر حسون أبوه كمان هذا، العجائب اللي طلعت مش من فلسطين، طلع تقي الدين بهاني والبوطي، هذا البوطي كمان إذا فسد، وصحر حلبي وأميرة جبريل وأميرة قبيسة، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. قال الشيخ معناه يقل الخير فيكم، وهذا صحيح، لأنه هدول أهل الضلال كم سنة صاروا، محمد رجب ديب صاروا 20 سنة تقريبا عم يشتغل بالفساد، أحمد كفتار صاروا أكثر من 30 سنة معين مفتي، وسحر حلبي صار زمان، أنا بتذكر زمان كانوا يحكوا عن سحر حلبي، أنا وصغير بتذكر كانوا يحكوا عنها إنه اشتغل على لبنان، أي 25 سنة سحر حلبي. فهذا دليل تحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أنت بمسمع من في القبور، من في القبور معناها هؤلاء الكفار الذين شاء الله ألا يؤمنوا لن ينتفعوا بكلامك، لن ينتفعوا بكلامك. كما أن الغالب، كما أن الغالب أن أهل القبور لا يسمعون كلام الناس، وقال بعضهم هذا معناته، وقال بعضهم معنى الآية لست أنت المسمع على الحقيقة، لست أنت المسمع على الحقيقة، بل الله هو المسمع على الحقيقة، بل الله هو المسمع على الحقيقة. يعني شو يعني المسمع على الحقيقة؟ يخلق فيهم السمع، يعني يخلق السماع الذي يحصل لهم، الله هو خالقه، هذا معنى. احفظونا دول التفسيرين، سبحان الله، في أي تاني ذكر الشيخ بتأيد هذا التفسير، بس ما بتذكره، الله إن شاء الله نتذكره. في فائدة كتير عظيمة وردت في الحديث قبل ما ننساها، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا الحديث معناه إذا واحد قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب له حسنة بعدد كل مؤمن ومؤمنة من أيام آدم إلى الآن، أيام آدم مش بأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ وورد إنه إذا واحد استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة أنه يستجاب دعاءه، بس حسب ما بتذكر اسناده منه صحيح، لكن يعمل به في فضائل الأعمال. أما ذلك صحيح، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فكل يوم أن تقولوا هذا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حديث، حديث لما كان الرسول عم يحكي عن والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا له كيف ذاك وقد أرمت يعني قد بليت؟ فقال لهم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. بكل فالحسنة فإذا هاي الآية مطلوب تحفظوها هاي الآية كمان وتعرفوا معناتها. فالحسنة معناها هنا النعمة، والسيئة هنا معناها المصيبة والبلية. فمعنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعمة فمن فضل الله عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما أصابك من مصيبة وبلية فمن جزاء عملك. أعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا. فإذا هم معنى الحسنة شو؟ نعمة. والسيئة مصيبة. مش معناتها هون الحسنة المعروفة اللي بتتبادر لذهننا، وليس المعنى أنك أنت أيها الإنسان تخلق الشر. فالعبد لا يخلق شيئا، لكن يكتسب الخير ويكتسب الشر، والله خالقهما في العبد. شو يعني يكتسب؟ يعني هو يوجه قصده نحو العمل والله يخلقه عند ذلك. وهذا التقرير معروف عند كثيرين، وهناك تقرير آخر للآية ينبغي أن يؤخذ به ويترك التقرير السابق، وهو أن معنى قوله تعالى ما أصابك من حسنة محكي عن المشركين بتقدير محذوف، وهو يقولون، فيكون التقدير يقولون لمحمد ما أصابك من حسنة أي نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي مصيبة فمنك يا محمد أي من شؤمك. هذا كلام الكفار. وهذا التقرير خال عن الإشكال بخلاف الأول، فإن فيه إشكالا. يعني وين الإشكال بالأول؟ أنه يكون عم بينقال أنه يا محمد ما أصابك من سيئة من مصيبة فهذا جزاء ما اقترفت يداك، هذا فيه إشكال بيصير. فبيكون زوال الإشكال أن يكون هذا حكاية قول المشركين، أنه هن عم بيقولوا للرسول أنه أنت اللي عم تعمله اللي عم يصيبك من المصائب والبلايا هذا بسبب السيئات اللي عاملها أنت. طبعا وقد قال هذا التقرير علماء منهم السيوطي تقرير الشافعي والقونوي الحنفي. قال رحمه الله وإنما اقتصر على ذكر الخير من باب الاكتفاء وقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني لأنه معروف أن الواحد لبس قميص بس بيلبس قميص لا يتقي الحر، ولا إذا في برد بيلبس قميص، وهذا اسمه اكتفاء، أنه أنت بتلبس قميص مشان تتقي الحر وتلبس قميص كمان مشان تتقي البرد، وهذا معروف. أيوة البردة. الشرح هذا في لغة العرب يقال له أسلوب من أساليب البلاغة باللغة العربية عند الفصحاء البلغاء، وهو أن يذكر أحد الشيئين الداخلين تحت حكم واحد اكتفاء بأحدهما عن ذكر الآخر، كما في قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فليس المعنى أنه قادر على الخير فقط وليس قادرا على الشر، وكما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي القمصان، وقمصان الحديد الدروع التي تلبس في الحرب هذه تقي من السلاح. الله تعالى يمتن علينا بأنه خلق لنا هذا وهذا، خلق لنا سرابيل تقينا الحر أي والبرد، وسرابيل أي قمصانا أي أدراعا من حديد تقيكم بأسكم أي السلاح. قال رحمه الله وقوله ما شاء فعل أي ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى. وقوله ناعم البال أي مطمئن البال. وقوله ومن شاء أضل أي من شاء له أن يكون ضالا أضله. الشرح معنى هذا البيت أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير أي من شاء له في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح المستقيم فلا بد أن يكون مهتديا أي على دين الله تبارك وتعالى وعلى تقواه. وقوله ناعم البال أي مطمئن البال للإيمان بالله تعالى وبما جاء عن رسوله. وقوله ومن شاء أضل أي أن الله تبارك وتعالى من شاء في الأزل أن يكون ضالا أضل أي خلق فيه الضلال. وهذا الكلام من أصول العقائد التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فمن شاء الله له الهداية لا بد أن يهتدي. الله يلهمه الإيمان والتقى فيهتدي باختياره لا مجبورا. وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك أي أن يكون ضالا كافرا أضله الله تبارك وتعالى أي جعله كافرا فيختار هذا العبد الكفر. فلما في هذه الأبيات من التوحيد الخالص كان يعجب بهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلتحفظ فإنهن من جواهر العلم في أصول العقيدة. حفظتهن الطبقون حفظون هذول خير كمل. وبإذن الله ريثي وعجل أحمد الله فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. إذا تريدوا المطلوب منكم حفظه طبعا نعم. هذول أنا كذا مرة عملته خطبة جمعة الشيخ عبد الله عمله درس من زمان يوم الثلاثة لما كنتوا تحرروا عليه الدرس نعم. فاحفظوهن الله يبارك فيكم. ولا التفات إلى ما يقوله بعض الناس الله ما خلق الشر فلتحذر وليحذر منها يعني هذه الجملة. فيجب تعليم الأطفال أن الله خالق الخير والشر. سمعتوا يجب شو تعليم الأطفال. فكلكم حفظوا الأطفال حفظوا أولادكم الله خالق كل شيء الله خالق الخير وخالق الشر. كل شيء قاله الشيخ بالبغية بالشرح يجب أن يعطى للأطفال. كل واحد منكم عنده أطفال أو بيتولى أطفال صاروا مميزين عمرهم 7 سنين يتذكر أنه هدول مهمين أنه ينعطوا لو على أجزاء. قال الشيخ لو بالكلام الذي يحصل في المخالطة والصحبة يعني ما شرط أنت تقول له للولد عاد درس طب مين قلم ورقة لا هو أنت مظهر مشوار أنت وأخده أنت وقعد تقول له اسمعها الكلمتين الله خالق كل شيء الله خلق الجنة لتكون دار السعادة للمؤمنين خلق النار لتكون دار العذاب للكافرين الله خلق الأنبياء أولهم آدم أخرهم محمد كلهم جاءوا بدين الإسلام. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لو كلنا بنعمل هيك كل الناس المسلمين بيعملوا هيك شو بيصير؟ ولد بيكبر بيعرف دين الأنبياء الإسلام. إذا جاء واحد قال له الأديان السماوية قال له شو هالخلطة هذا؟ نحن وصغار بنعرف إنه الأنبياء كلهم دينهم الإسلام. مثل هلا الخلط العجيب والعياذ بالله هذا أحمد كفتارو قايل بمقال من مقالاته قال بسبب انعكاس نورانية المسيح على قلوب النصارى لذلك ألهوه واعتقدوا ألوهيته. قال بسبب انعكاس نورانية عيسى على قلوب النصارى يعني معنيت كلامه عاملين منيح إنه يعني. قال يجب على كل صاحب دين ليس فقط أن يقول قولا بل أن يعمل بهذا الدين الذي هو عليه. قال يجب انت عطلعونا أخطاء شيخنا قال لا الله يعيننا. فيجب تعليم الأطفال أن الله خالق الخير والشر ولكن يحب الخير ولا يحب الشر. منعلمه أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالانفعال كمان حتى ما يفكروا أنه كيف أنه بيحبه بيشعر بشيء بقلبه يعني عم يتحرك كيف أنه بيكره وبيشعر بقلبه عم يغلي. نعلمه هالشغلات من أنه صغار. والله لا يسأل عما يفعل. قال رحمه الله وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال حين سئل عن القدر ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أما المعتزلة محمد أمين شيخه فمقتضى كلامهم ما شئت لم يكن يا رب إن لم أشأ. هذا مقتضى كلام المعتزلة وإبراهيم عجينة وعبد الهادي الباني محمد أمين شيخه هذا معنى كلامهم. كأنهم يقولون الله لو شاء كذا إن لم نشأ نحن لا يكون. هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون هلا بعدهم إلا من مات منهم. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. الشرح هذه الأبيات رواها عن الشافعي الربيع بن سليمان رضي الله عنه، وهو من رواة الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد فسر الشافعي القدر في هذه الأبيات بالمشيئة، يعني الإمام الشافعي فسر القدر بالمشيئة، هون فسر القدر بالمشيئة، فما غلط إذا واحد فسر القدر بالمشيئة. وهو تفسير من الإمام الشافعي للقدر على وجه البسط والتوسع، وحاصله أن الله تبارك وتعالى متصف بمشيئة أزلية أبدية لا تتغير كسائر صفاته، يعني كل صفات الله لا تتغير، لا يطرأ عليها الزيادة والنقصان. وجعل للعباد مشيئة حادثة تقبل التغير. يقول الشافعي رضي الله عنه مخاطبا لله تبارك وتعالى: ما شئت أن يا ربنا كان، أي ما سبقت به مشيئتك في الأزل لا بد أن يوجد. وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ أنا، أي أنا العبد حصوله، لأن مشيئة الله نافذة لا تتغير. والمعنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فهي مخلوقة حادثة. فكل مشيئة في العباد حصلت فإنما حصلت فينا لأن الله تعالى شاء في الأزل أن نشاء، فتنفذت مشيئة الله تعالى فينا أن نشاء. وهذا من وين يؤخذ؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم مرادنا الذي تعلقت به مشيئتنا لا يحصل إلا أن يشاء الله حصول هذا المراد وتحققه. فمشيئة الله نافذة لا محالة، لأنه لو كان لا يتحقق شيء من مرادات الله تعالى، أي مما شاء الله تعالى أن يتحقق ويحصل، لكان ذلك عجزا، والعجز مستحيل على الله. لأن من شأن الإله أن تكون مشيئته نافذة في كل المرادات. يعني إذا كان واحد قال في بعض الأشياء عم تحصل بدون مشيئة الله، معنى كلامه أن الله مغلوب على أمره في ملكه، هو خالق كل شيء، هو مالك كل شيء، كيف يقال في شيء عم يحصل بملكه بدون مشيئته بدون إرادته؟ جعل الله كالملك اللي بحط نظام، بقول يا ناس أنا بدي كل الناس تمشي عليه، شو بيصير؟ كل الناس بتمشي على نظامه، كثير من الأحيان بخالفوه، لما يخالفوه معناته حصل خلاف ما أراد، خلاف ما أراد، خلاف ما قرر هو، لأنه هو مخلوق عبد لا يتنفذ كل ما أراد. أما الله فمن جعل شيئا يحصل في ملك الله بدون مشيئة الله على خلاف مشيئة الله جعل الله مغلوبا في ملكه، ومن جعل الله مغلوبا في ملكه فهو كافر. لأن من شأن الإله أن تكون مشيئته نافذة في كل المرادات، من خصائص الإله أن تكون مشيئته نافذة لا تتخلف، أي لا بد أن يحصل ما شاء الله دخوله في الوجود، فيجب عقلا وشرعا نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى، أي تحقق مقتضاها. قال رضي الله عنه: والله غالب على أمره، أي والله غالب على أمره. وما شئت إن لم تشأ لم يكن، معناه إن أنا شئت حصول شيء بمشيئة الحادثة، إن أنت يا ربي لم تشأ حصوله بمشيئتك الأزلية لا يحصل، لأن مشيئة الله أزلية نافذة لا تتخلف، وأما مشيئة العبد فحادثة، منها ما هو نافذ ومنها ما هو غير نافذ، أي منها ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق. ومعنى قوله رضي الله عنه: خلقت العباد على ما علمت، معناه أن الله تبارك وتعالى يبرز عباده من العدم إلى الوجود على حسب ما سبق في علمه الأزلي، لا على خلاف علمه الأزلي، لأن تخلف العلم في حق الله تعالى مستحيل، يجب تنزيه الله عنه. يعني ما علم الله أنه يكون شاء أن يكون وقدر أن يكون، علم في الأزل وشاء في الأزل وقدر في الأزل، ما في صفات الله سابق ومسبوق. ما منقول نحن علم ثم قدر على معنى تأخر التقدير عن العلم، لا، علم في الأزل وشاء في الأزل وقدر في الأزل، هيك منقول، لأنه ما بيجوز يكون في صفات الله سابق ومسبوق. ليش؟ لأنه وجود سابق ومسبوق شو معناته؟ دليل حدوث، فالحدوث مستحيل على الله. شايفين سابق ومسبوق دليل الحدوث. ما نحن بنستدل على حدوث الضوء النور والظلام على أنه إذا وجد أحدهما ينتفي الآخر، التعاقب اللي فيهم، التعاقب اللي فيهم، بيجي هذا بيروح هذا، بيجي هذا بيروح هذا، معناته حادث هذا مخلوق وهذا مخلوق. وقوله رضي الله عنه: ففي العلم يجري الفتى والمسن. في هذا الكلام حكمة كبيرة، أي أن سعي الفتى أي الشاب والمسن أي العجوز كل سعيه في علم الله تبارك وتعالى، أي لا يخرج عن علم الله. هذا الفتى الذي هو ذو قوة ونشاط، وهذا المسن الذي هو ذو عجز وضعف، كل منهما لا يحصل شيء منه من الحركات والسكنات والنوايا والقصود والإدراكات إلا على حسب علم الله الأزلي. كل منهما في العلم يجريان أي يتقلبان على حسب مشيئة الله الأزلية، ويعملان على حسب علم الله الأزلي، ويتصرفان ويسعيان على حسب علم الله الأزلي. قال رضي الله عنه: على ذا مننت وهذا خذلت، أي هذا مننت عليه أي وفقته للإيمان والهدى والصلاح وعلو القدر في الإيمان. ومعنى توفيق الله لعبده أن يجعله يصرف قدرته واختياره إلى الخير. لذلك نحن منقول ما بيجوز واحد يقول الله لا يوفقك، لو واحد الله لا يوفقك، لو كان كافر لا يقال الله لا يوفقك، لا يجوز. بعض الناس إذا زعلوا واحد بيقولوا الله لا يوفقك، منهم بيقولوا له لا دنيا ولا آخرة كمان، لا يقال. لأن التوفيق شو معناته؟ خلق القدرة على الطاعة، هذا معناه التوفيق، خلق القدرة على الطاعة، أو معناته فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. فنحن على الشيخ من شأن المؤمن أن يحب الخير للناس. شو يعني للناس؟ يعني للمؤمنين ولغير المؤمنين، يحب لهم أن يؤمنوا، يعني هذا معناته يحب لهم الخير. فنحن لا نحب للكافر أن يبقى كافرا أو أن يكون كافرا، لا نحب له ذلك، بالعكس لا يجوز الرضا بالكفر، من رضي بالكفر كفر. فغلط، نبه الناس عليها هذه. كثير من الناس بيقولوا الله لا يوفقك، إذا واحد زعله بيقولوا الله لا يوفقك، إذا كان مسلم أو كافر لا يجوز أن يقال الله لا يوفقك. إذا سألوكم ليش بتقولوا لهم ليش؟ ليش؟ خلق القدرة على الطاعة. كانوا عمول يا رب ما تخلطني لذلك، يعني كانوا عمول يا رب ما تجعله ممن يعملون خيرا، يعني هذا معناته. شيخنا بجد الله يغضب عليك، لا يجوز كمان أن يقال لولد الله يغضب عليك. قال الشيخ: إن كان الولد صغيرا والأم قالت، أنت تعذبها مثلا، زعلت منها الله يغضب عليك الدنيا والآخرة. خلاص زعلتها بتقول إيه؟ زعلتها زعل كبير. معنى قول العوام الله يغضب عليك الدنيا وآخرة معناه ينتقم منك دنيا وآخرة، هم يفهمون منه البلاء، الله يبتليك. بالنسبة للصغير، بما أنه بلشت بالمسألة اللي سألوا إياها للشيخ، إذا واحدة قالت عن صغير الله يغضب عليك، الشيخ حفظه الله قال: إن كانت تفهم من هذا أن الله يعاقبه مع كونه صغيرا في الآخرة يعني، فهذا كفر. أما إن كانت تفهم من ذلك الله يبتليك في الدنيا يعني، لا تكفر. وأنا الراجح يعني ظن أنه بيفهموا منها هيك، لأنه هن العوام عادة إذا واحد منهم صار له شيء كثير من الأحيان شو بيقول؟ الله غضب علي اليوم وصار لي كذا وكذا، أو بيقول غضب رب العالمين ونزل علي، بيقولوا هيك بيقولوا، هذا من الجهل. قال شيخنا حفظه الله: إذا أحب الله عبدا أكثر عليه من بلاء الدنيا وحفظه من البلاء في الدين. هذا الكلام معناته لما ينزل على الواحد منا، نحن الحمد لله كلنا مسلمين، لما واحد منا ينزل عليه بلاء في الدنيا هاي معناته خير له، لما ينزل عليه بلاء لا شك انه خير له، اذا كان تقي بترتفع درجاته، اذا كان عاصي بتكفر من معاصيه. فاللي منكم ما حافظ هالجمله يكتبها: اذا احب الله عبدا اكثر عليه من بلاء الدنيا وحفظه من البلاء في الدين، يعني من الوقوع في الحرام. قول شيخنا حفظه الله: إذا أحب الله عبدا أكثر عليه من بلاء الدنيا. هذه مسجلة بدرس أنا قايله بالإذاعة، صاروا هالدرس مسجل قد صار الإذاعة لما أول ما حطينا الإذاعة، هذا دليل إنه أنتم ما بتحفظوا اللي بتسمعوه بالإذاعة، لأنه هذا الدرس دائما بينحط. ما عندنا وقت نتكلم على الإذاعة لنا. ما بتركبوا بالسيارة؟ ما بتطبخي بالبيت؟ كيف ما عندك وقت؟ لما تطبخي دهوري الإذاعة. وحفظه من البلاء في الدين. عرفتوا شو يعني حفظه من البلاء في الدين؟ إن الوقوع في الحرام. طب وقال الشيخ حفظه الله، ما شاء الله على الشيخ عنده أخوان كان واحد من الصحابة قائل. طب وقال الشيخ حفظه الله حفظه من البلاء في الدين، معناه حفظه من الوقوع في المعاصي. وقال الشيخ حفظه الله من عرف قدر الآخرة هانت عليه مصائب الدنيا. كثير حلوة الكلمة، من عرف قدر الآخرة هانت عليه مصائب الدنيا. هذه تذكروها لما تقع المصيبة فيكم، يعني ما عاد يكون منكم مريض. مرات واحد منا بيمرض توجع كثير، في أمراض توجع كثير مثل وجع البحص في كله، هذه توجع كثير، أو وجع العين. واحد يجي وجع العين لطيف شو بتوجع، ما في يعمل لها شيء، لا في فوت أصبعه يحكها ولا في يضربها إبرة يروقها. وجع كثير صعب. واللي أمراض بيكون بالليل مثلا وبيجي بسموها تتويرة الدرس، هاي ما في حدا فاتح له العيادة الله يطرق البنج ويسوي له إياه. لما تصير المصيبة تذكروا، لأنه الرسول قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما توقع البلية هون الواحد بيمسك حاله حتى لا يقع في المعصية. مش في ناس أول ما يجون خبر البلاء بسبوا رب العالمين، أو بيقول كنت عم صلي ما بحصلي، بقول أنا شو ما تهنيت عم صلي خلص صار هيك ما بحصل. وقال حفظه الله، لأنه تذكرناهم هدول ورا بعض، تعب الأبدان في الدنيا، تعب الأبدان في الدنيا في طاعة الله مش بالطبخ. أو واحد مثلا عنده شي 50 شتلة زريعة يتفرج عليهم بيقعد بصيهم بنكفش لهم مش عنده.